السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، كذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك شيخ مصطفى؟ الحمد لله، تفضل. أحبك الله. الصورة عامة كده، أنا حضرتك كنت تاجر أكثر من 10 سنوات، تمام؟ إيه. رأس مالي الآن حوالي 800,000. في أخ فاضل أنا معايا 100,000 وعايز أجي أشاركك بالمجهود. أيوه. تمام؟ فهو جاب 100,000 وشاركني بالمجهود. أيوه. انا طبعا دلوقتي عشان في زباين اجل بكتب منهم كتير حوالي 20%، فهو عايز يحسب اجمالي 100,000 اللي هو مدخلهم معايا كنسبة من رأس المال، فازاي تتحسب حضرتك كربح عشان اوزع الربح؟ لا عفوا، قاعد السؤال بالله عليك. حضرتك انا رأس مالي 800,000. اي نعم. وفي اخ دخل معي. أنت أسست المشروع، أسست المشروع، أسست المشروع. مشروع أنا تجاري مساكن مشروع بوزع حلويات. يعني في أصول ثوابت، يعني في أصول ثوابت مكان. ثوابت يعني زي بتاع أجي بره حضرة معايا شيكات. هو عايز يخش 100,000 معايا، تمام؟ وعايز يحسب ال 100,000 دي ياخد عليها مثلا 15% كنسبة رأس المال، نزيد من رأس المال. ليه؟ ما ال 100,000 هتبقى 15%. فأنا مش عارف ازاي تتحسب. وتاني حاجة، أنا حضرتك الزباين دي يعني أكثر من 10 سنوات مثلا بكسب معاهم كويس عشان بديهم آجل، فضعف عليهم السعر مثلا. هي يعني السلع كلها ترفيهية. فهل مثلا لما اجي هو يدخل كده، انا حضرتك اشتغلت مثلا في الفتره دي بقالي 10 سنين بجمع عميل. لا عفوا عفوا، انتم في البدايه، انتم في البدايه اشترط ما شئت وليشترط ما شاء، وافقك وافقك وافقت ووافقته. بس السلام عليكم. يا مرحبا بك يا ابا احمد وطهور ان شاء الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه، سلمك الله من السوء المكروه، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حضرتك. الحمد لله. لو سمحت كنت عايز رقم حضرتك الخاص عشان في موضوع كده يطول شوية، فممكن ولا صعب؟ 0,000. ثواني. 0,000. أيوة. 5,3,3,3,8,3. 0,000. أيوة. 5,3,3,3,8,3. يا أخي خلص 8-3 الله يحفظك. 8-3 السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله شيخنا الحبيب. الله يبارك فيك تفضل. بالنسبة حضرتك للوصية الواجبة يعني لنا جدة توفيت وأبونا متوفى وهل نأخذ من الوصية الواجبة أم لا؟ لأن سمعت بعض لكم يعني لكم نأخذ منها. لكم أعمام؟ نعم. ليس لكم يا أحفاد شيء. نعم. ليس لكم شيء، لا تحزن مني، ليس لكم شيء. نعم نعم نعم أنا أريد رأي حضرتك. ليس لكم شيء. رأي الشرع يعني. ليس لكم شيء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. شيخنا سمعت حضرتك في إحدى المحاضرات بالنسبة لصلاة الضحى أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لم يحافظ على صلاة الضحى. لا مش عبد الله بن عباس. فهل معنى ذلك أننا يعني لا نحافظ عليها أيضا؟ ماذا يعني؟ لا مش عبد الله بن عباس، أقول الرسول عليه الصلاة والسلام. على الرسول عليه الصلاة والسلام. لم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم حافظ على صلاة الضحى، والحديث الوارد في ذلك ما ترك النبي صلاة الضحى أربعا من الضحى في بيت قط، حديث عائشة، معقب بحديثها أن النبي لم يصلي الضحى، والأظهر أن النبي لم يصلي الضحى لكن حث عليها وأرشد إليها، فقال لأبي هريرة على ما قاله أبو هريرة أوصاني خليلي بثلاث، بالصيام 3 أيام من كل شهر وبركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. نعم. السؤال الأخير يا شيخنا. نعم. لو أنا وأنا يعني أدركت الإمام وبقي لي ركعة، يعني مثلا في صلاة الظهر أدركت الإمام أو في ركعة واحدة فقط، في 3 ركعات، فطبعا أنا يبقى لي ركعة اللي هي الركعة اللي بعد التشهد، فهل أصلي فيها الفاتحة أم لا؟ يعني أنا مثلا صليت ركعة ففاضلني 3 ركعات، أصلي الفاتحة في الفاتحة وصورة قصيرة في الركعة الثانية أم لا؟ يعني تتعبين أوي يعني عشان الصورة لا تقرأها؟ قرأت ولم تقرأ الصلاة صحيح؟ مش على كده يا مولانا، خلاص يعني عموما كنت بقرأها فأزيد مثلا. لا لا لا، يعني كلامه كلام، مشكلتك اللي أنت عملتها مشكلة، الصورة التي بعد الفاتحة في الركعة الأخيرة، قرأت أم لم تقرأ الصلاة صحيحة؟ الأمر واسع فيك. ماذا يقال عند اتباع الجنائز؟ لا شيء، إنما كانوا يستحبون الصمت عند 3، ومنها عند اتباعهم للجنائز. السلام عليكم. الحمد لله تفضل. هل يجوز أني أستأجر شقة فاضية ب2000 جنيه ثم يعني أجهزها وأجب ناس فيها أكثر؟ بناء على العقد المبرم بينك وبين صاحب الشقة، إذا كان العقد المبرم بينكما يسول لك ذلك فلك ذلك، إذا لم يكن العقد المبرم بينكما يسول لك ذلك فلا تفعل ذلك. المهم يعني آخر الشهر يوصل مبلغ معين 2000 جنيه وخلاص. أنا أجبتك خلاص بالشروط خلاص. السلام عليكم. شخص أفطر في رمضان لعذر المرض، هل يجب قضاؤه؟ نعم، إذا عوفي يجب قضاؤه، لقول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وسلمك الله يا إسماعيل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك. وفيك بارك الله، تفضل. صحة حديث من كثر سواد قومه وهو منه لا يثبت. أن عكاشة بن محصن الغفاري أن في الحديث 70,000 ملكا يدخلون الجنة بلا حساب، فقام المعروف هو، بس هو هل هو غفاري؟ أنا مش لا أذكر النسبة، المهم حديث عكاشة يحمل نمرة. المهم ايه السؤال بالضبط الله يحفظك؟ عايدناك تسأل أسئلة نافعة. ما السؤال؟ رواية أنه يحمل نمرة. لا أذكر، لا أذكر. ثبتت؟ لا أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. نعم. كيف حالك؟ الحمد لله. نحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. بك شيخنا سؤال من فضلك. تفضل. هل يجوز نستدل بحديث ضعيف أم لا؟ لا يجوز، لا يجوز الاستدلال بحديث ضعيف إلا في لا لا إلا في المواطن التي أجمع عليها العلماء. مثال لذلك حديث أكمل أكمل حديثي يا أخي، أكمل حديثي، ما أكملت حديثي يا شيخ. ما معلش ما سمعت. أحيانا يعمل بالحديث الضعيف ويطبق العلماء على ذلك، كحديث لا وصية لوارث أطبق العلماء على العمل به، كحديث آخر بلوغ مرور الحول على المال حتى يزكى. نعم. فبارك الله فيك. هناك الله وليكم شيخ. وليكم السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. نعم. معلش بالله عندي سؤال يا شيخ. كان ليا زمايل في الشغل وكنت عايز اشتري موبايل بالقسط، فقالوا لي احنا بنتعامل مع واحد بيجيب لنا الموبايل بالقسط وتمام. فانا افتكرت ان هو عنده محل، ففوجئت بعد 5-6 شهور من دفع الاقساط ان هو لا بيشوف الحاجه اللي انا عايزها ايه ويروح يشتريها لي ويجيبها لي. ابتعد عنه لان هذه حيله من حيل الربا المعاصره. طب انا دلوقتي بقيت الاقساط ادفعها ازاي يا شيخنا؟ خلاص. لا ما خلاص، انت الموضوع تم معذور بجهلك وقت من الاقساط. يعني انا ماليش وزر على فيه دلوقتي، انا خلاص ابتعد عنه خلاص. نعم. سلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله. تفضل. نشكرك ونشكر الشيخ عبد الرحمن انه لبى طلبنا الإجابة على أسئلة أوروبا، وبارك الله فيه وفيك يا صديق. وإياكم. شكر الله لك. اللهم آمين. سؤالي لو سمحت يا شيخنا. نعم. ايه رأيك في قصة قلع الشيخ تشكي من فترة، لا أعرف شيئا، لا أعرف لهذه القصص أسانيد. لا أعرف لهذه القصص أسانيد. بارك الله فيك. طيب لو سمحت، بالنسبة للسيدنا الخضر، هذا النبي يا شيخ ولا؟ الله أعلم. الوارد في كتاب الله فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، وقال تعالى أو قال الخضر في نهاية حواراته مع موسى عليهما السلام وما فعلته عن أمري. فاستدل بعض العلماء على نبوة الخضر بقوله تعالى آتيناه رحمة، قالوا الرحمة هي النبوة وهذا محتمل، واستدلوا بقوله وما فعلته عن أمري على مثل ما ذكر. وقال آخرون إن النبي لم يذكر أن الخضر نبي، قال فوجد خضرا. والله أعلم. نعم نعم بارك الله فيك. وفيكم. يقول أحيانا أرى شيئا في نومي وأستيقظ وأجد شيئا مثل الرطوبة، هل لابد أن يكون متدفقا لأغتسل؟ إذا كانت السائلة امرأة فلا يلزم الغسل، لأن هذا ليس بمني، إنما هذا من رطوبة فرج المرأة، ورطوبة فرج المرأة لا توجب غسلا. أما إن وجدت الماء الذي هو المني ألزمت بالاغتسال وبالله التوفيق. نعم. السلام عليك يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعدين يا شيخ أنا أود أدرس في الجامعة الإسلامية لطلب العلم الشرعي. طيب. ولكن في ناس نصحوني إن بعد كده إن شاء الله الشهادة مش هتكون معتمدة في مصر. طيب. أنا مش عارف يعني أروح مروحش. يعني أنت لماذا تدرس؟ كي تتعلم دينك أو كي تحصل على شهادة؟ لا لتعلم العلم الشرعي والدين. خلاص لتعلم دينك قدم وبركة مدينة رسول الله، مدينة رسول الله مباركة، والصلاة في مسجد النبي تعدل 1000 صلاة فيما سواهن المساجد. ليتك توفق، لكن الغالب هل تقبل أو لا تقبل دي مسألة ثانية. تمام الشيخ، بس والفكرة برضو الواحد يعني عايز يجمع بين العلم والعمل. نعم. برضو بعد كده حصل عمل لعل يكون فيها رزق لينا إن شاء الله. أظنها معتمدة، أظنها معتمدة والله أعلم. راجع هذا. جزاك الله خير. حياكم. رجل مات وأوصى لابنته بجزء من المال غير ميراثها. رجل مات وأوصى لابنته بجزء من المال غير ميراثها. لا تنفذ هذه الوصية لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من القول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله. والله شو مصطفى السؤال ده، لو شخص تلفظ بلفظ الطلاق الصريح يتغنى به، يعني يتغنى به هل يقع على شيء؟ كيف يتغنى به؟ مثل. يعني زيد قال أنا، زيد قال أنا طلقتك، هل بيتغنى بها؟ يعني هل يقع الطلاق واقع ولا تتخذوا آيات الله هزوا. السلام عليكم. كانت عن غير قصد، يعني مجرد جرت على السنة. الطلاق يعني واقع ولا تتخذوا آيات الله هزوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبارك الله فيك فضيلة الشيخ. وفيك بارك الله. أب كتب لأولاده الذكور كل ما يملك من أراضي غالية وحرم بناته، فهم لما اعترضوا على ذلك بالحسنة ودخلوا ناس من العائلة أن هم يصنوا عن هذا العمل، أصر على موقفه، وبعد فترة بسيطة من الزمن هم ضميرهم أن ابنهم في قطيعة بينه وبين أبوه، حاولوا أن هم يتصلوا عليه كذا مرة ويروحوا له، فهو رافض قال أنتوا فضحتوني في البلد، ورافض خالص، قولوا انتوا عاقين وانا غضبان عليكم، والاخر من كتر ما هم راحوا له طردهم قال ما عرفتش تجوا هنا وانتوا اطلعوا بره، فهل عليهم حرمانيه ان هم يسقطوا بقى وان هو يرضوا بهذا الامر وخلاص يا فضيله الشيخ؟ ليس بحرام عليهم. بارك الله فيك. أيه. السلام عليكم. نعم. لفات شيخ حكم لا بالضمن التسلية. يكره ذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنردشير، والنردشير هو النرد، ويدخل فيه الضمن، فكأنما صبغ يده في شحم خنزير ودمه. والله أعلم. جزاك الله خيرا. وإياكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا أخبارك؟ تفضل. الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. الله يكرمك. سؤال سريع كده سيدنا. تفضل. دلوقتي أنا متزوج من 3 سنوات. كويس. الله يوفق ويبارك. زوجتي عندها أو عندنا ذهب 100 جرام عيار 21. أيه. بداية الزواج كنت فاكر ان طالما زينة ليس عليه زكاة، لكن حاليا عايز اخذ بالرأي اللي هو يعتبر يعني الاحوط، ماشي، اللي هو اسدد الزكاة. زكي زكاة سنة واحدة. اسدد زكاة سنة واحدة مال النصاب لمدة 3 سنوات لا سنة واحدة تحل فيها ايه سنة واحدة انا متجوز بقالي 3 سنين إذا سنة واحدة اذا تغير رأيك وكنت تعتقد أن لا زكاة عليه وبعد ذلك اقتنعت بأن عليه الزكاة تخرج زكاة سنة واحدة بارك الله فيك حياك. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته شيخ مصطفى. تفضل. كنت استأذنك علي أنا أشتري شقة من شركة وكنت هأدرس على حضرتك على بعض الشروط في العقد إذا كانت دي شروط ربوية ولا لا. تفضل. الشركة الطرف الأول هتبيعني أنا الطرف الثاني بس هتوكل طرف ثالث إن هو اللي ياخد الفلوس. لا مش توكل يعني هل هو يعني هل هي من مع البنك اختصارا ولا ايه بالضبط؟ لا يعني هتوكل البنك هو اللي يجمع الفلوس. لا ده هذه حيلة من حيلة ربا ده ربا واضح. طب هو في العقد وفي الورق مكتوب كده ان الطرف الاول يمتلك الوحدة ويبيع للطرف الثاني. يا حبيبي يا حبيبي بس لا تخادع نفسك. لا انا عايز افهم بس. ما انا بقول لك اهو البنك سيدفع المبلغ نيابة عنك. ويقسطه عليك بالفائدة الربوية. لا هي أقساط ثابتة ما فيش فيها الناس مش مذكور فيها أي فوائد ولا الدعم مذكور فيها المقدم كذا وأقساط متساوية. أرسل لنا صورة العقد بارك الله فيك. السلام عليكم. هل خص الطبيب البيطري للكلاب والقطط مع وجود احتمال أن يسبب ذلك ضرر مستقبل على صحته يجعل ماله حرام ليس بحرام؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. الله يسلمك. بقول لحضرتك يا مولانا عندي حضرتك سؤال كده ما رأيك أولا في قيام الليل يعني تحكي لنا عنه حاجة برضو كيف أحكي لنا أحكي لك عنه حاجة في أحد يسأل عن رأيه في قيام الليل قيام الليل عمل مبارك قال تعالى في شأن أهل الإيمان أهل الإحسان كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وقال تعالى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله أناء الليل هم يسجدون قيام الليل كان ولم يزل شعارا للصالحين قال تعالى شأن عباد الرحمن والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. السلام عليكم. هل يجوز قضاء يوم علي في يوم الجمعة منفردا؟ نعم يجوز ذلك لأن القضاء أما النافلة هي التي لا تفرد بها الجمعة قول النبي عليه السلام لا يصومن أحدكم الجمعة إلا ويوما قبله أو يوما بعده. ابنها عمره 14 عاما يريد أن يسمع لماذا لبس السلاسل للرجال حرام. أقول لأنه تشبه بالنساء والنبي عليه السلام يقول لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات بالنساء بالرجال من النساء. بارك الله فيك. السلام عليكم. بارك الله فيك شيخ. الحمد لله. يا رب العالمين. مرحبا بك يا أبو البخاري ومسلم. أبو البخاري ومسلم تفضل. أنا شغال مهندس برمجة في شركة. الشركة دي شغلتنا بتبيع برامج شركات تانية. أيوة. فمؤخرا مضينا عقد مع بنك. وأنا حاليا بعمل برامج والبرامج دي تتباع للبنك ده. وكنت بسعى عن عمل أنه حلال ولا حرام. عملك جائز مع الكراهة. يعني يفضل مثلا أسيب الشركة اللي أنا فيها؟ والله يعني هل هذا العمل هو الوحيد لشركتك أو الشركة تعمل برامج متعددة؟ تعمل برامج ناس تانية شركات تانية. أيه من قلت لك لا ما لا أقول لك اترك العمل لأن البنك جزء يسير من العمل. السلام عليكم. هل قراءة سورة الفاتحة ركن من أركان صلاة الجنازة؟ ليست بركن، إنما هي سنة. قد جار ابن عباس في بالفاتحة في صلاة الجنازة ذات يوم، فقيل له في ذلك، قال لتعلموا أنها سنة. هل هو من الصحابة من كان لا يرى أصلا قراءة الفاتحة في الصلاة على الجنازة؟ طب الله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عن حضرتك بس سؤال استفسار. أنا دلوقتي شاب عن 27 سنة. أيوة. تمام. قمت ببناء وحدة سكنية في بيتنا. أيوة. وكلفتها ما يقارب 100,000 جنيه. أيوة. وبعدها يعني جالي أمر بالإزالة. أيوة. محضر وغرام. وخسرت الوحدة دي بالكامل. تمام. وبقاش ليا مثلا فرصة ان انا ابني مرة ثانية سواء في البيت ده، وما عنديش برضو اشتري او استأجر. فاحد الشباب يعني عرض علي ان انا اخد شقة للسكن الاجتماعي. تمام. وقدمت فيها، وبعد فترة اتضح ان في البند بعض البنود الربوية. بعد فترة يعني دفعت فلوس ولا حاجة؟ اه دفعت مقدم وكم فلس، بس لسه ما استلمتش. أنت معذور بجهلك وأكمل فيما أنت فيه، والله أعلم. أكمل في الإسكان الاجتماعي. أنت عندك بدأتها والنبي نهى عن إضاعة المال. فما دمت بدأتها. فرصة أن أنا أسترد الفلوس. خلاص إذا قلت ذلك ولم تكن في حاجة ماسة إليها، استرد أموالك وابتعد عن الشبهات. معلش بس صوتك مش واضح. أنا دلوقتي يعني أنا قلت لك إذا كان في وسعك أن تبتعد ولا تخسر أموالا فابتعد وفقك الله. امرأة أرسل لها على الواتس: إذا مر الليل ولم تعطي المفاتيح لأبي تكوني طالق. فأعطته المفاتيح، وبعد مرور الليلة وجدت في الرسالة أو كان معك نسخة أخرى، وتقسم أنها لم ترى ذلك، لا يقع الطلاق الأخير. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال يا شيخ. اتفضل. هل لو في تيشيرت رياضي بتاع نادي أوروبي الشعار بتاعه يعني مستوحى من حسب اعتقادهم يعني طائر عنده القدرة على السيطرة على الأشياء يعني، أو معنى كفري وأخر شبه كده يعني؟ لا تلبسه. لا تلبسه. وأنت لا تلبسه. ومن هذا المقام أقول لأهل الإسلام: إن الشعارات التي صدرت لمن يفعلون فعل قوم لوط لا يجوز شراؤها ولا شراء أي سلعة هي عليه، لأن هذا نشر للفساد في الأرض ودعاية للفساد في الأرض. فالأشياء التي رسمت عليها علامة المفسدين في الأرض المجرمين الذين يفعلون فعل قوم لوط لا يجوز شراؤها ولا يجوز اقتناؤها، لأن هذا نشر للإفساد في الأرض وترويج لشعارات المفسدين في الأرض، ونبرأ إلى الله من ذلك. أتكلم على مين؟ أنت تتكلم على الملابس أو أنت سمعت كلامي الأخير؟ أنا بتكلم على يعني لحد بلبس التيشيرت الرياضي ده. لا، الأول لم أقل كفرا، لم أقل كفرا، لكن أقول لك لا تلبس شيئا مشتبها أو عليه صورة مشتبهة. لكنني وبعد أن أجبتك قلت لك ما قد ذكرته. بارك الله فيك. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى بارك الله فيك. وفيك بارك الله. امرأة وصت أن تدفن في مكان يعني كان شاق على الأولاد أن يسافروا ويدفنوها في هذا المكان، ودفنوها في أقرب مكان، هل هم عليهم إيه؟ في الوصية اتقوا الله ما استطعتم، يعني إذا وصى شخص بشيء فوق الطاقة فربنا يقول لما قال أهل الإيمان ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال الله قد فعلت. إذا وصت بشيء فوق الطاقة لا يستطاع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. السلام عليكم. بنتها عمرها 11 عاما لم تبلغ وتقطع في الصلاة، هل تحاسب؟ فهي لم تبلغ. رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يحتلم، من ثم الفتاة حتى الفتاة حتى تحيض. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم مصطفى. نعم مرحبا. الحمد لله. سمعت على سؤال حضرتك سؤال يعني في موضوع الغناء وكذا. الغناء تفضل. حضرتك انا عايزين نعرف هل في نوع من الاغاني وكده حلال ولا لا، وانواع الالات الموسيقيه برضو اللي في ناس تقول فيها الات موسيقيه حلال وفي الات موسيقيه حرام وحاجات زي كده. يعني المعازف حرام لقول النبي عليه الصلاه والسلام لا يكونن من امتي اقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، هذا عن المعازف. أما الأغاني فالأغاني المصحوبة بالمعازف فقد علمت حكم المعازف. الأغاني غير المصحوبة بالمعازف لا بد من النظر إلى أمور، إلى كلماتها، وهل هي كلمات تثير الشر والفساد في الأرض أم كلمات طيبة تعين على الخير. إذا كانت كلمات طيبة تعين على الخير فلا بأس، كانت كلمات تثير الفساد في الأرض وتنشره فهذه حرام، وإن كانت لا تثير فسادا ولا تنشر خيرا وكانت في أوقات إباحة عفوا في مناسبات تستدعيها كالأعراس أتيناكم فحيانا وحياكم ونحو ذلك فلا بأس بها أيضا، لأن النبي قال ساعة وساعة وهذه ليست بحرام والله أعلم. شكرا لحضرتك. السؤال الثاني، طيب آية كريمة حضرتك تفسير بتاعها. تفضل. الآية الكريمة اللي بتقول الزاني لا ينكح إلا زانية والزانية لا تنكح إلا زاني مثلها حرم ذلك على المؤمنين. آية مش كده، الآية مش كده. الآية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، معناها الزاني لا يوافقه على الزنا إلا زانية من أمثاله أو مشركة لا تعتقد حرمة الزنا، والزانية لا يوافق على الزنا بها إلا زان من أمثالها أو مشرك لا يعتقد حرمة الزنا، ولا يمكن أن نحملها على الزواج. لا يصلح أن نقول الزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك، لأننا بهذا سنبيح للزانية المسلمة أن تتزوج بمشرك، والله يقول ولا تنكح المشرك ولا تنكح المشركين حتى منه. الله يبارك فيه. هل يجوز إخراج زكاة المال على مدار العام كل شهر مبلغ؟ يجوز ذلك مقدما. بارك الله فيك. السلام عليكم. معاكم سعاد الله وكيف. نعم يا شيخ، حضرتك كنت عايز عن معاملة بتعملها شركة اتصالات في الموبايل، بتعمل ان انت لو عامل مثلا باقة ب 30 جنيه ومثلا الباقة خلاص خلصت وجي معاك تجديد الباقة، بس انت معاكش فلوس من التجديد الباقة، ممكن تجددها على النت بس بزيادة 5 جنيه يعني خمسة. هذه بيع خدمة، بيع خدمة ليست ربا. اختاروا قول العلماء القائلين بأنها ليست من الربا إنما هذا بيع خدمة والله أعلم. في صورة جمعية للدفعة بنات وأولاد في آخر يوم، هل تجوز المشاركة فيها أم لا؟ ابتعدي عن ذلك أفضل. لا تختلطي برجال، لا تختلطي برجال، ولا تنشري صورتك في وسط الرجال. بارك الله فيك. مرحبا بك يا ابنتنا عائشة وفقك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الحبيب بارك الله فيك. وفيك بارك الله. تفضل. امرأة لا تصلي إلا قاعدة. إلا قاعدة لما يفوتها من صيام رمضان. عفوا آية السؤال لم أسمعه. امرأة أيوه؟ لا تصلي إلا قليلا. امرأة لا تصلي إلا قليلا ولا تقضي ما يفوتها من صيام رمضان. ولا تقضي ما يفوتها من صيام رمضان. هل على زوجها إثم في أن يمسكها خشية على أبنائه؟ هي ليست بكافرة، ليست بكافرة، يعني لا تصلي إلا قليلا ولا تقضي ما فاتها في أنها تصلي وتصوم، فهي مرتكبة كبائر كبيرة، ترك الصلاة أو ترك بعض الصلوات وكبيرة الإفطار، فما زالت مسلمة ولكنها مرتكبة كبائر، فيجوز إمساكها مع المجاهدة معها، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته. بارك الله فيك. هذا سؤال ثاني بعد إذن حضرتك. نعم. على تحت أي الأحكام الشرعية يندرج قول فضيلتكم هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أنصح بالبعد عنه، وهذا البعد أولى، تحت أي الأحكام الشرعية يندرج هذه؟ لا، أما هذا فيه تفصيل، يعني البعد أولى يعني إذا فعل يكون مكروها، ليس بآثم فاعله، ولا المكروه إذا فعلته لا تعاقب وإذا تركته تساب، إذا فعلته لا تعاقب وإذا تركته تساب، هذا في المكروه، فهذا في البعد أولى تعني ذلك. أما الثاني ما أدري ما الثاني الذي ذكرت؟ الثاني لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة، احترز بس عن إطلاق التبديع، احترز عن إطلاق التبديع، وأقول لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكثرة أقوال العلماء فيه، والله أعلم. بارك الله فيك ورفع الله قدرك. ولك مثل سواك. مرحبا بك يا فضيلة الشيخ إيهاب ابن عقل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى اتفضل. الله يبارك فيك يا وفيك. بعد إذنك كنا لي عندي سؤال بخصوص أنا شركة أعلاف، تمام؟ نعم. عاوز أصدر المنتج بتاعي ينفع لشركات الدواجن، وفي نفس الوقت ينفع للمزارع اللي هي عاوزة تطلع بتاع الخنازير وكده، فهل مثلا يبقى فيه عليا اسم ولا هيبقى فيه مشكلة ولا إيه؟ لا، صدر لشركات الدواجن أحسن لك. الفكره ان انا مثلا انا ما يعني في جزئيه انا مش هبقى عارف، لو انا ليا وكيل مثلا بره انا مش هيبقى عارف هي بتتعمل. خلاص، لست بمسؤول عن في حاله عدم المعرفه. تمام، لكن لو انا مثلا في التسويق بستهدف ان انا لا. عشان لا تستهدف الخنازير، ان انا هبيع للشركات. لا تستهدف الخنازير، لا تستهدف الخنازير. تمام. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ألو شيخنا. نعم. أنا أسألك في هذا الموضوع لآخر مرة، أرجع لنفسي. أنت تسجل المكالمة دون إذن، فلماذا؟ لا، ما سجل هذه المكالمة. طيب، قل أنا ما. لا بأس، لا حرج، تفضل. لا أنا مانع، لا أنا مانع من تسجيل أي مكالمة، لا مانع أبدا، تفضل. أقوم العمل في السياحة، وأنا يعني أنا توصل لا بعد، ما دام العمل غير مرتبط بحاجة الحضارة. عاوز من الكلب. عاوز من لما تسكن الكلب اللي عندك. أيوة لحظة. العمل في السياحة على حسب نوع العمل والملابسات. أنا في يعني موقع على جوجل قال لا لأي عمل سياحة حتى لو عمل مش حتى لو عمل مباح غير العمل الحرام دي أنا العدوان واستشهد بقى الله سبحانه وتعالى. نعم. تعرض على اسمه العدوان. السياحة لا بد فيها من التفصيل. فالسياحة المشروعة حلال. والسياحة غير المشروعة لا تجوز. لا بد فيه من التفصيل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أنا وحبيبنا. تفضل الله يغفر لي ولك. تفضلك الله عن كثير من ذلك. يا رب وإياك المسلمين. في البداية نسألك الدعاء لنا بالتوفيق والهداية والعلم. الله يوفقنا وإياك ويهدينا وإياك ويزيدنا وإياك علما نافعا والسمعين والسامعات يا رب. دام الله عليك الصحة والعافية. ولك والسامعين والسامعات بمثله. الله يحفظك. وإياك. إني أستنصحك تنصحني بما يفيدني كشاب في العشرين من عمري. واستغفر لنا وصل علينا بارك الله. الله يغفر لنا ولك ويوفقنا وإياك لكل خير والسامعين والسامعات. وأنصحك بتقوى الله سبحانه أن تتقي الله حيثما كنت، فهي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ثم أوصيك بالعلم النافع، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أوصيك بمصادقة الصالحين. قال موسى عليه السلام: هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. مرحبا يا فضيلة الشيخ. ومرحبا بك وأهلا وسهلا. أنا أعلم الحديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في المسجد المكي بمئة ألف صلاة والحرم النبوي بألف صلاة، فكيف بمن يقول أن الحرم المدني النبوي أفضل من الحرم المكي وأن المدينة أفضل من مكة؟ هل هذا الكلام وهو رجل يعني كان مفتيا قبل ذلك، فما قولك فضيلة الشيخ أو ما الحقيقة في هذا الأمر؟ بارك الله فيك. هذا قول بعض علماء المدينة، والتحرير يقتضي نعم تصحيح رأي الجماهير القائلين بأن مكة أفضل من المدينة للآتي ذكره. أولا، لصريح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: وعلى جبل الحازوراء والله يا مكة إنك أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. هذا أولا. ثانيا، قول الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ثم إن مكة مكان للحج ومكان للعمرة، وهذا لا يتيسر في مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ما ذكرته متفضلا أنت من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة في المسجد الحرام تعدل مئة ألف صلاة فيما سوى من المساجد. فأيضا هذه بعض الأدلة على تفضيل مكة على المدينة، وأتقلد هذا الرأي. وأتقلد هذا الرأي، أقوى ما يمكن أن يتمسك به المستمسكون في تفضيل المدينة على مكة أن النبي عليه السلام دعا لها قال اللهم اجعل في المدينة ضعف ما بمكة من البركة، هذا أقوى ما يستمسكون به، ولكن لا يقاوم صريح قول النبي عليه الصلاة والسلام الله والله يا مكة إنك أحب بلاد الله إلى الله، ثم ما تفضل به الإخوة من تذكير دعوة إبراهيم فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حالك إزيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله، تفضل. رفع الله قدرك وعز الله مقامك وزادك علما ولك بمثل السامعين والسامعات. آمين يا رب. شيخ مصطفى، أنا لي أخ أكبر مني، أخويا من أب أخ من أب فقط، وكنت أدير بعض الأعمال معه على اعتبار أنه هو مديري وهو صاحب الأمر. نعم. وجاء وقت الحساب كان يرسل لي مالا وأدير له العمل، وبعد فترة حينما جاء وقت الحساب اكتشف أني دفعت من مالي زيادة له، فكان هناك خلافا وقال لي بنفس اللفظ لقد جاءت رقبتك أنت تحت يدي، أنا كنت أظن أن رقبتي تحت يدك، فقلت له يعني هكذا يا أخي هكذا أنت تحسبها، فقال لي ليس لك عندي شيئا، ونسي أن ورق هناك ورق أرض بحوزتي، وهذا الورق يقرب تكلفته من حوالي 1,000,000 جنيه، ولي مال عنده يقرب من 160 إلى 200,000 جنيه، فهل في هذه الحالة أنا ليا 160,000 إلى 200، والأرض أو ورق الأرض يقرب فيما يقرب من 1,000,000، وإذا لم يسدد باقي الأقساط للدولة وبناء الأدوار الناقصة سوف يتم سحب الأرض منها، إذا تم سحب الأرض ففي هذه الحالة هل علي إثم بما أنه هو من بدأ بالغصب؟ هتكون مظلمتك يعني هتكون أنت أخذت أكبر من مظلمتك، أنت لك 160,000 أخذت مليونا أو أضررته بمليون، ورب العزة يقول وجزاء سيئة سيئة مثلها، ويقول ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، فخذ قدر مظلمتك بارك الله فيك. ولكن لا أستطيع، هو من بدأ بالغدر ولا يريد أن يدفع لي مالي، وقال ليس لك عندي أي شيء. ألست تملك أوراقا؟ أنا أملك الأوراق فقط. أخبره قل له عاجل حاليا ماديا في فترة كورونا، متعذر ماديا جدا بسببه، لأنه هو يعني هو السبب في الحالة المادية اللي أنا عايشها حتى الآن. كل الأضرار التي وقعت بك يجوز أن تطالب بها بوضوح وجلاء، وقل له أنا معي أوراق تدينك وستضر بك، سدد لي كل ما لحق بي من ضرر بارك الله فيك، بس بوضوح. السلام عليكم. زوج لامرأتين أصيب بالكورونا وقام عند إحدى زوجتي المصابة أيضا، هل عليه أن يعوض هذه الأيام لزوجاته الأخرى؟ أظن أن لا، لأن هذه علة، هو ما ابتعد عن الأولى باختيار نفسه، إنما ابتعد عن الأولى خشية إلحاق الضرر بها، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. شيخ ربنا يبارك في حضرتك وفي علمك، نداركم دعاء لابنتي بالشفاء. الله يعافيها وعافي مرضانا ومرضى المسلمين جميعا. اللهم بارك الله فيك يا شيخ. وفيك. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله شيخنا. اتفضل. لي سؤال. اتفضل. توفي أبي منذ 8 أعوام وصار كلامة قطعة من الأرض. أيوه. وأنا وإخواتي، أنا الأخ الأكبر. وأم امي ترفض يعني البيع باي شكل من الاشكال. يعني انا يعني اردت ان اوزع الميراث انا الاخ الاكبر على اخواتي, فهي بتقول لا ما توزعش الميراث عشان خاطر ايه, احنا كده الوضع كده مستتب. فهل انا اذا اجبرتها على توزيع الميراث اكون انا عقدتها؟ لا استدعاق, لان هذه يعني حقوق. اذا اجبرتها على توزيع الميراث اكون ما اكونش عاق؟ لا لا استدعاق, كيف عاق؟ الله سبحانه شرع شرعا, وامك تريد ان تلقي في هذا الشرع, اليس كذلك؟ تبكي يا مولانا, تبكي بكاء شديدا. اذا كنت انت تريد ان ترحمها تفضلا منك ليس بواجب عليك لا باس, لكن امك تظلم, امك تظلم الان, تظلم بكاؤها. وتاخيري في هذه السنوات ليس معليش هل الورثه كلهم متفقون على التاخير او رافضون؟ كلهم متفقون على التاخير. على التاخير طيب خلاص, كل رفق الورثة متفقون على تأخير التوزيع, خلاص لا بأس. مش أنا علي اسم يعني في هذا التأخير, لكن إذا أكبرتها لست بآثم إن شاء الله. لا افهم كلامي, افهم كلامي, تقول كل الورثة متفقون على ترك التركة بلا تقسيم. نعم. بناء على رغبة الأم. نعم. وأنت ما حالك؟ تريد مالك؟ أنا لا أريد مالي, أنا أترك مالي, أنا أترك مالي عن طيب نفس الأم. طب ما هي المشكلة؟ طب كل الورثة, كل الورثة على كلامك موافقون على ما وافقت عليه أنت؟ لا لا يا شيخ, لا مش موافقون على ما وافقت عليه أنا, هم يريدون لكنهم يتحرجون. أنا أفهمهم يعني. إحنا ما لنا في أفهمهم, لا نشم على ظهر اليد, هم يطالبون أو لا يطالبون. إذا كان يطالبون يا مولانا. نعم. إذا طلبوا بالميراث قل لأمك إخواني يطالبون بالتركة بس. تمام. السلام عليكم. وإذا لم يطالبوا فلا أقول لها شيء. طبعا إذا هم رحموا أمهم لجهلها وغبائها وظلمها وبكائها, إذا رحموها لذلك خلاص, ماذا أصحاب الميت صبروا المعزين كفروا كما يقول قائل في مثل مصري يقول أصحاب الميت صبروا المعزين كفروا, انتهى خلاص, هم رادون بس خلاص. جزاك الله خيرا يا مولانا. حياك السلام. يقول كنت صلى العصر وظهرت أمامي قطة فجأة, فقلت قولا من الخفض بدون قصد, ثم أكملت الصلاة. لا إثم عليك لأنه خرج منك عن غير قصد, وإنما الأعمال بالنيات. السلام عليكم. لو سمحت بس الشيخ, جوزة الطيب لو وضع منها جوزة الطيب على بهارات الطعام. اسمع الكلام يا أخت, اسمع الكلام, اسمع الكلام. نعم. الناس توسعوا في الكلام على جوزة الطيب. جوزة الطيب ليس في جوزة الطيب أي نص, لا من كتاب ولا من سنة. يبقى الكلام هل هي مسكرة أو ليست بمسكرة. فالذين جربوا على قسمين, كثيرون جدا يقولون ليست مسكرة, فما دام ليس عندنا نص وليست مسكرة إذا ليست بحرام. إذا كنت أكلتها وسكرتها بعد كده امتنع عنها, عن صغيرها وكبيرها, قليلها وكثيرها. السلام عليكم. هذه جوزة الطيب شغلتنا زمنا. السلام عليكم. السلام عليكم. رجعت فضيلة الشيخ مصطفى. اتفضل. أخبار حضرتك يا شيخ؟ أنا الحمد لله نحمد الله ونشكره. اتفضل. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. الله بالله تنساني من طرح الدعاء يا مولانا. الله يبارك فيك وأنت. سبحانك ربي لي يسر بالزواج يا شيخ. الله يسر لنا ولك. آمين يا رب العالمين. الله آمين يا رب. اتفضل. ممكن صاحبي يكلمك يا شيخنا؟ اتفضل كلم بالمعروف. مولانا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله سمع رسولك يا شيخ. بارك الله فيك وحفظك الله, دعاءكم الصالح. الله يبارك فيك. النهارده يوم بكره الاثنين كده ادعي لنا مولانا بالله. الله يوفقنا وياك وسهل امرنا. الله صالح يا مولانا. الله يحفظكم ويحفظ بلادنا وبلادكم من كل سوء ومكروه. حبك في الله يا رب. حبك الله الذي احببتنا له. ربنا يبارك فيك يا اياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم شكرا. نعم اتفضل. الحمد لله بخير اللهم لك الحمد. النهارده حضرتك ذكرت من شويه ان صلاه الجنازه ليس فيها ركن الفاتحه. الفاتحه ليست ركن. نعم نعم. شوف حضرتك هل في اركان ثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما في اركان الا الدعاء، دعاء فقط. صلاه الجنازه دعاء. يكبر هذا فقط. يكبر غيره. شوف يا شيخ جزاكم الله خير. وما وراء ذلك ليست باركان يعني سواء مستحبات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم يا شيخ، انت ما ادتنيش الاجابه بالتفصيل المطول اللي عليك في موضوع السياحه. اجبتك يا اخي، السياحه فيها تفصيل. السياحه المحرمه حرام والمباحه حلال. لا هو عمل غير ملتصق بالحرام من بعيد او قريب. غير ملتصق بالحرام، غير متصل به من بعيد او قريب يعني حلال. ايوه بس السياحه نفسها، احنا السياحه نفسي. يا اخي انا اجبتك، ليس عندي مزيد. السلام عليكم. اظن كلام واضح يا عبد الرحمن. وليس متعلق بالحرام من قريب ولا من بعيد. طب ماذا اقول له؟ طب خلاص حلال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. الله يحفظكم. الله يبارك فيك يا مولانا. السؤال يا مولانا، الضامن دافع يا مولانا؟ ها؟ واحد ضامن واحد في فلوس. طبعا. والراجل ده ما دفعش الفلوس، الضامن ده يدفع فلوس. طبعا. امال على اي اساس ضمن؟ على مبلغ ما يعني. لا اقصد على اي اقصد. بيع يا مولانا. افهم. بيع الراجل ما دفعش الفلوس دي، والراجل ده ضمنه. افهم يا اخي، افهم يا اخي. افهم بس افهم. انت ضمنت تغشني ولا ضمنت لماذا؟ قلت لي انا ضامن لزيد. انا ضامن زيدا. اذا لم يسدد ساسدس. سأسدد لأن مشكلة خلاص تموزم. إذا ضمنت ده ما دفعش يبقى أدفع الفلوس دلوقتي يا مولانا؟ طبعا تدفع. بس السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش سؤال، السؤال والحديث لو سمحت. اتفضل. السؤال، مراته كان لها عندي صدقه 250 جنيه وتوفت وصدقتها معايا واولادها لسه محتاجين، هل اضعت مسجد؟ ده السؤال. عفوا، هذا دين لك لها عندك، وصيه ليك. ماذا قالت لك؟ لا هي لا هي لها صدقه كنت هديها لها وبسال عليها اهلها لما توفت. اي يعني انت كنت نازل لها ولا حاجه ولا كان ده؟ صدقه بديها لها شهريا. أيوة، أنت كنت ستعطيها صدقة شهرية. نعم. وماتت. لا خلاص، أنت حق بمالك تتصرف فيه كيف تشاء. أحطها في المسجد؟ كيف تصنع كما شئت. نعم. الحديث اللي هو بيقول إن لله عبادا يختصون بقضاء حوائج الناس. ضعيف الإسناد. ضعيف الإسناد. نعم. جزاك الله. وإياكم. وجزاك الله خيرا ولك بمثل يا عثمان حطب. لا تعمل في الصلاة الرياضية المختلطة، لا تعملي في الصلاة الرياضية المختلطة. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخان؟ الحمد لله. أحبك الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. اتفضل. عندنا شريك لما بيموت ميت بعدها ب 15 يوم كده بيجلس والناس يلموا الناس كويس يعني ويجلسوا يقرأوا القرآن مع بعضهم كل واحد يقرأ جزء. هذا صنيع محدث لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. يقول شراء شيء بالدين بمئة دينار ثم بيعه بمئة وعشرة عند استلام المبلغ، أدفع ذلك الدين وأخذ عشرة أم ماذا؟ كيف يعني شراء؟ أنت اشتريت شيء بمئة دينار ثم بيعته أنت بمئة وعشرة، هذه حلالك، لكن أنت ملزم بسداد الدين الذي عليك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. نعم. طبعا هو انا دلوقتي